السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم القلم علم إنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد. فمرحبا بكم من جديد، نستكمل يعني حديثنا في الحلقة الماضية عن مفهوم الحضارة، التقدم والتخلف. ضربنا مثال كوكب اليابان الشقيق في الحلقة الماضية، وأرجعنا جزء المتعلق بالمطلوب، يعني بعد تحرير مفهوم الحضارة، مفهوم التقدم، مفهوم التخلف، طيب يعني ماذا نصنع؟ كيف ننشئ حضارة أو تقدم بالمعنى الإيجابي؟ يعني إحنا الحلقة الماضية قلنا أن مفهوم الحضارة ده مفهوم حيادي، يعني ممكن تكون حضارة سلبية، حضارة إيجابية، حضارة ظالمة وحضارة مؤمنة. ممكن يكون التقدم اللي إحنا شايفينه تقدم ده هو رايح تقدم مادي وتقني فقط، لكن على حساب القيم اللي هو خلق أصلا من أجله، أو القيم الإنسانية بشكل عام، سواء زي ما احنا شفنا المذابح اللي ارتكبها مثلا الجيش الياباني في الحرب ضد الصين مثلا في اجتياح المنشوري. المعنى الأهم من ده كله أني أنا كمسلم لما أجي أنشئ حضارة، إيه بقى اللي المفروض؟ يعني أنا دلوقتي هل إنشاء المعنى الحضارة اللي في الإسلام أو الداخل الدين أو اللي ممكن مسلم يعملها، لازم يكون مسلم ده ملوش حضارة أو ما عندوش أي وسائل صناعية أو تقنية أو كذا، أو لازم يكون ضعيف، أو ولا العكس، لازم المسلم ده ما دام يتقدم عشان يعمل حضارة ياخد كل الأدوات أو مواصفات الحضارة والتقدم اللي موجودة في الحضارات الغربية غير المسلمة، فهو يصير بده غير مسلم أو يتخلى عن معظم قيم الإسلام؟ هو ده يا ده يا ده، هي الثنائية دي مش صحيحة. ما احنا ما بنقولش يا ده يا ده، هو المسلم المفروض يميز ايه المفروض هو عايز يعمل، ايه الاسلام عايز منه ايه، وبعد كده ينشئ بقى كل بقى نظم حياته على هذا الاساس، سواء التقنية سواء الصناعة سواء العمارة، استجابة لسؤال القيم، مش ان هو عايز ينشئ حضارة مشابه حضارة أوروبية. يفاجأ زي اليابان بالظبط، أول ما نقلت الحضارة الأوروبية فوجئ إن هو إيه، ما بقيش ياباني، يعني هو بيفقد هويته نفسه. ثم الأخطر من كده إن هو إيه، بقى عنده كل الأمراض، بل أمراض أسوأ كمان، أمراض حضارية قيمية على حساب الإنسان، حساب الإنسان نفسه، قيمة الإنسان، وجوده، حياته. تمام، هنضرب مثال للمقارنة بتجربة تاريخية، لأن في ناس كتير جدا يقولك لا إحنا لو عملنا زي ما هما بيعملوا بالظبط هنتقدم. طيب هنضرب المثال بتاع محمد علي. احنا دلوقتي بنقول اليابان، الحلقة الماضية اتكلم على ان اليابان اول ما جت تنهض شافت اقرب نموذج ليها في الشرق، نهض وعمل حاجة تشبه اداء الدول الاوروبية في التقنة والصناعة والجيوش العسكرية، لقيت محمد علي، تجربة الدولة المصرية او المملكة المصرية في ايام محمد علي. طيب احنا عايزين نشوف نموذج محمد علي ده. كان دكتور مسعود ظاهر عمل كتاب سماه كده، النهضة العربية والنهضة اليابانية، تشابه في المقدمات اختلاف في النتائج. يعني هو بيقول دكتور مسعود ظاهر ان احنا برغم ان اليابان والنهضة اليابانية والنهضة المصرية او العربية بدأت شبه بعض، لكن طلع منتج مختلف. لا، احنا بنقول كمان حاجة اهم اكتر من كده، احنا هنستعين بمفاهيم الكتاب، لكن هنقول حاجة اهم من كده، ان مفهوم النهضة نفسه عايز يتحرر. يعني اللي عمله محمد علي في رأيي الشخصي ما يختلفش قوي عن اللي عملوه اليابانيين، ان هو عمل معظم امتلك معظم الوسائل الماديه او الحضاريه او المتقدمه اللي كان عايزها من الغرب، ولكن على حساب قيم، هنا المره دي على قيم، هناك كانت على قيم الامه اليابانيه نفسها، على قيمه الانسان الياباني، هنا على قيمه الاسلام نفسه، على قيم الاسلام. طيب هنا بقى دي حاجه لازم نحررها في الاول، هل محمد علي قبل ما يتجه الى مشروع النهضه بتاعه ده او التقدم او الصناعه او العسكريه او الجيش القوي ده، هل هو كان بيعمل حاجه ضد الاسلام؟ يعني هو كان محمد علي، في ناس كتير جدا ودي نظريه المؤامره بتبقى مسيطره جدا على اذهان كثير من قراء التاريخ او حتى كتاب التاريخ، ان محمد علي كان راجل علماني وراجل مضاد للاسلام وكذا، فهو عشان كده عمل اللي عمله. لكم ان تتخيلوا ان معظم التجارب المشابهه لتجارب محمد علي اللي هي احنا ممكن نسميها النهضه او التقدم الاعرج، كان هو غرضه، هو اصلا غرضه، الغرض نفسه اللي انشا من اجله او سعى من اجله عشان ينشئ حضاره ماديه او صناعيه، غرض مغلوط. يعني هو عايز يعمل زي الاوروبيين. طب ده هل ده غرض في حد ذاته؟ الغرض انت عايز تمتلك اسباب القوه، عايز تبقى امه قويه، ده ليه سكه تانية هنشير اليها، ان هو تبدا الاول تحدد قيم الاسلام وتنطلق منها. هو بدا معكوس. هنقرا يعني لحضراتكم جزء بسيط جدا، رساله كان بعتها محمد علي للسلطان العثماني بيقول له ايه المطلوب، احنا المفروض نعمل ايه، واوروبا عايزه مننا ايه. انا اقتطع يعني اسطر قليله جدا منها، عشان في فكره محمد علي شخصيه قلقه في التاريخ، ناس يقول لك لا هو ضد الاسلام، لا هو كان مع الاسلام، هو مؤسس مواقع حديثه. طب هو ده حاجه كويسه ولا وحشه؟ هو عمل نهضه كبيره جدا، ده برضو حاجه كويسه ولا وحشه؟ لما مفهوم التقدم، محمد علي عمل تقدم صناعي، احنا بنقول اه. هل التقدم ده كان ايه، موجب ولا يعني سلبي ولا ايجابي؟ احنا بنقول التقدم في حد ذاته مش سلبي، هنشوف دلوقتي ايجابي وسلبي. كان احنا دلوقتي بس اللي هنقراه دلوقتي عشان نحدد محمد علي كان عايز ايه، يعني نيته سليمه ضد ناحيه الدين ولا لا. احنا بنقول ان كانت نيته سليمه تمام. بيقول ايه، هو بيكتب الرساله دي نص الكتاب، كان دكتور جوزيف حجار كان ترجم مجموعه كبيره جدا من الوثائق من الفرنسيه، الوثائق الرسائل اللي مرسله من محمد علي للسلطان العثماني ومن والعكس. فده مسعود، الدكتور مسعود ظاهر بينقل من جوزيف حجار. بيقول ايه، محمد علي على لسانه للسلطان العثماني: لقد سبق ان كتبت اليكم اي السلطان العثماني ان مصيرنا مرتبط بخيط وهم، خيط ضعيف يعني، وقصدت بذلك أن أعالج تحديدا العواقب الخطيرة التي تهدد وجود الأمة ووجود الدين الإسلامي. يعني هو خايف على الأمة وخايف على الإسلام، يعني ممتاز. أما بالنسبة إلى الكرامة التي تذكرها فإنها لا تعطى بل تؤخذ بالأفعال التي تجهد النفس. يعني أنت لو عايز أنا تقدير مني أو إعانة أو كذا، فده مش حاجة سهلة، إحنا لازم هنعمل شغل مضني ومرهق عشان نوصل للي انت الصورة اللي أنت عايزها، اللي هي اللي عايزها السلطان يعني. وهي بيقول له إيه، وهي تقضي بالعمل على تقوية الدولة وتنمية مواردها وقواتها بمجهود كبير لا يعيقه شيء. بعد كده بيقول إيه في كلام لي، وبعد كده بيقول له إيه، وإلا يعني لو ما عملناش كذا كذا كذا، وإلا أوقعنا بذلك السلطنة العثمانية والدين الإسلامي في كارثة نكون نحن المسؤولين عنها أمام الله وأمام التاريخ. ده كلام محمد علي للسلطان العثماني. وقف في تتمه الرساله بيقول له على فكره اوروبا لا تريد الا هدم السلطان العثماني، ولا لم تاتي الا القضاء على الاسلام وعلى الخلافه وكذا. طب ده كلام كويس جدا، امال هو عايز ايه بقى؟ يعني محمد علي ده نص كلامه. طب ايه بقى المطلوب؟ احنا دايما بنقول زي اليابان بالظبط، اول ما بيكون مستهدفك للتقدم او الحضاره عينك على المنتج المادي يبقى في حاجه هتحصل غلط. ليه؟ لان واضح ان تقييمك للامور ابتداء في خلل. طب احنا الاول عايزين نعرف محمد علي عامل ايه. طيب محمد علي استلم مصر بعد خروج الفرنساويين، يعني هو تقريبا بيه في سلطة الحكم 1807، ماسك يعني خلاص كده هو ولي مصر المتنفذ يعني. طيب عمل ايه، واحد كليات هندسة، اتنين كليات تعليم مدارس تعليم فني، اسطولي، مسح للاراضي الزراعية كلها في مصر. ده اللي عملوه اخوانا، شبهه بالظبط اللي عمله الميجي او الامبراطور في اليابان في عصر الاصلاح، الاصلاح الزراعي، اصلاح صناعي، استجلاب فنيين من بره، استجلاب مدربين للجيش. ده عمله محمد علي، عمل جيش اللي هو التجربه اللي اليابان عملتها من محمد علي. يعني محمد علي عملها الاول، اليابان عملتها بعد كده ب 40 سنه. هو نفس الخطوات، جيش قوي، ترسانه عسكريه قويه، مدارس فنية من أول متوسطة الثانوي اللي يشبه الجامعة دلوقتي بس مش بالترتيب ده، تعريب للعلوم، ابتعاث بعثات في أوروبا، كتابة الكتب الطبية والهندسية كلها بالعربي، اسمه إيه ده، المسح الزراعي كله استلزم وجود ترع وقناطر وكل المنتجات المادية عملها. طيب الأهم من ده كله الجيش، انا عايز جيش زي الجيش الاوروبي، زي الجيش الفرنسي اللي غزا مصر ايام المماليك قبله على طول. بدا يكون جيش نفس التكوين الغربي، بنفس الادوات، بنفس المدربين، بنفس الزي تقريبا. حتى ده اللي عملته اليابان بالظبط اخواننا بعد تجربه محمد علي. يعني هو عينه على ايه، انا عايز ابقى متحضر وابقى متقدم زي الدوله، زي الدول الاوروبيه. هنا الهدف اللي رايح له، النيه بتاعت محمد علي، النيه ان هو ده لخدمه الاسلام وللامه وللدفاع عن الامه. طيب ايه المشكله في ده؟ ان النيه مش متطابقه مع السعي. انا دلوقتي كمحمد علي او اليابان عايز اعمل جيش. الجيش ده ايه عقيدته القتاليه؟ في اليابان فوجئت ان طلع لي جيش زي وزي الدول الاوروبيه بيغزو الدول الخارجيه، بيقتل الناس، بيعمل مذابح، ولا يريد اعتراف بيها حتى الان. طيب محمد علي بفاجئ برضه ان هو بيعمل جيش موجه للخارج. طيب انت بتفشل في معركك ضد الغربيين، بتنجح في معركك في اجتياح الشام، في اجتياح الحجاز، في يبدو ان في التوجه اتجاه المؤسسه دي مش مظبوط. التعليم، انت عايز تطلع ايه؟ والله انا عايز اطلع مهندس او دكتور او كذا. لا لحظه، هو التعليم في الاسلام كان المفروض ايه بيطلع ايه؟ انا بطلع الاول مسلم، مسلم يعني دايما احنا نقول لو مسلم مهندس مسلم او طبيب مسلم او مقاتل مسلم المفروض يبقى ايه انهي جزء اللي بيتكون فيه الاول؟ المسلم الاول قبل المهندس، المسلم قبل الطبيب. محمد علي مستعجل زي ما احنا قلنا في حاله اليابان بالظبط، امه في عجله، انا مستعجل عايز ابقى زي الدول الاوروبيه، عايز ابقى في المستوى المادي. طب بجيب المستوى المادي واروح ايه عامله الاول على طول. ده وكانه بدايه معكوسه وبتنتج نتائج معكوسه. طلع له ايه؟ في مثال بيضربه الدكتور خالد فهمي في كتابه كل رجال الباشا. كتاب كل رجال الباشا بيستعرض فيه تجربة التحديث أو التقدم بين قوسين اللي عمل محمد علي في مصر الحديث. بيقول إن محمد علي بدأ بعد ما كون جيش من المصريين، الأول كان الجيش من الأرناؤوط والمماليك وكذا، بدأ يعمل يجيب ناس من الصعيد وينشئ الجيش المصري اللي هو بعد كده هيبقى جيش ضخم جدا في خلال سنوات. بيقول إن الجيش حصل اعتراضات على ضرائب باهظة فرضها محمد علي على الناس في هذا الوقت، فحصلت انتفاضة في الجنوب في الصعيد، فأرسل الجيش وكان لسه الجيش ما تكملش تدريباته بس إيه يجربوا، يعني اتعملت حاجة جديدة وامتلكت وسائل من وسائل التقدم والقوة اللي انت عايزها زي الدول الأوروبية، فعايز تجربوا تشوفوا كفء ولا مش كفء. فأرسل الجيش للصعيد لإخماد هذه الفتنة. فوجئ أحد الجنود بني أبوه أحد الفلاحين المعترضين على الضرائب الباهظة المفروضة على الناس. فالجندي أقنع أبوه، حاول يقنعه بهدوء أو إن هو يصرفه عن الأعمال الشغب وكذا، لأنه دي جاي لهم أوامر، الجيش المفروض يكف الناس عن الاعتراض على الضرائب. ما كان من الجندي إلا أنه قتل أبوه. دكتور خالد فهمي بيورد الرواية دي في كل رجال الباشا. طبعا الموضوع عرف، قائد الجندي عرف، والموضوع قعد يتم رفعه لغايه ما وصل لمحمد علي. محمد علي عمل ايه؟ رقى الجندي ده. ليه؟ هنا بقى السؤال، هو في الاصل الجندي ده انا لما كنت بعمل جندي قبل محاوله التقدم او الحضاره او النقل من الدول الاوروبيه كان المفروض بعمل له يعني عقيدته القتاليه ايه؟ هو راجل مجاهد في سبيل الله، ومحمد علي المفروض بما انه حاكم مسلم يبقى هو دي عقيدته ودي عقيده السلطنه العثمانيه، اي حد مسلم في اي حته، تمام. لما انا بعمل الجيش ده وبلفه للداخل ان اوصل يقتل ابوه، ده من الناحيه العسكريه ممتاز جدا، وده يشبه اللي عملته اليابان. اليابان الالتزام بالاوامر كان عنيف جدا داخل فتره التحديث برضو الميجي، لكن طلع جندي بهذا الشكل اللي هو اللي رقاه محمد علي. طيب عايز اشوف محمد علي المنتج اللي طلعه بعد كده ولاد محمد علي، معنى اللي محمد علي عمله ولاده كملوا، بس بحالة تشبه حالة اليابان. ان احنا مصر اليابان لما اتضربت 1945 واجبرت ان ما بقاش لها جيش، محمد علي اتعمل ده معاه سنة 1840 قالوا له والله الجيش بتاعك كان وصل مثلا 150 الف مقاتل او جندي، الجيش المصري المفروض ما يبقاش عدده غير 18 الف 20 الف بس، خلاص ده التزم بيه اولاده، فبقوا دوله زي دوله زي اليابان بالظبط. مصر دوله متقدمه، ليه محمد علي سايب كليه هندسه، سايب كليه الطب، سايب صناعه سفن، سايب زراعه، سايب ترع، سايب قناطر، وسايب تعليم نظام تم تحويل التعليم في مصر من تعليم اهلي زي الفتره اللي ايام قبل محمد علي، تحوله لتعليم نظامي زي التعليم الأوروبي، زي التعليم الأوروبي، نفس المدارس بنفس العقيدة اللي المفروض بيتربى عليها الطفل، النظام التربوي. وهنشوف النظام التربوي ده هطلع لنا ايه من أولاد محمد علي. أولاد محمد علي وإحنا ماشيين لغاية إسماعيل باشا، المملكة زي تشبه المملكة اليابانية الإمبراطورية اليابانية، خلاص تم ملهاش جيش، الجيش او الجيش المحلي بس دوله غنيه متقدمه جدا لدرجه ان هي دي الدوله اللي جيشها في اليابانيين عشان يعملوا النهضه في وقت اولاد محمد علي. هي برضو دوله متقدمه وعندها متقدمه بالمعنى المادي، يعني عندها شوارع نظيفه جدا. اسماعيل باشا كان بيحول مصر جزء من اوروبا، وده اللي لغايه دلوقتي مصر الجديده اللي يروح مصر الجديده في القاهره شكل بالظبط اكنه في فرنسا، المباني القديمه طبعا مش الوضع الحالي، لكن الشاهد ان هو بيحاول يحاكي الاوروبيين في كل حاجه، في التعليم، في الشوارع، في المعمار، في اللبس، في الثقافه. طيب ده بيؤدي الى ايه؟ هنشوف بقى. ان 1882 اول ما جه الانجليز، ودي تجربه خطيره جدا اظن كنا اشرنا ليها قبل كده، اللي هي المماليك احنا بنقول دوله، مش مقارنه المماليك بدوله محمد علي دوله متقدمه، المماليك احنا بنقول لا ده بدائيين ومتاخرين حضاريا وماديا وتقنيا عن دوله محمد علي. طيب المماليك اول ما جاء الفرنسيين للغزو الخارجي 1798 لم يستطيع الفرنسيين الاستقرار في مصر اكتر من سنتين ونص وتم طردهم. مقاومه شعبيه، الجيش المماليك نفسهم هربوا للصيد، الشعب نفسه المقاومه الشعبيه اخرجت الفرنسيين. طيب ما كانش لسه في كليه هندسه، كانش في اسطول، ما كانش في جيش نظامي، ما كانش في ولا حاجه من لسه عملها محمد علي، ما كانش لسه حتى التعليم ده كان تعليم اهلي، يعني اوقاف كتاتيب بتاع هو ده التعليم بتاع الدوله. سنتين ونص والمجتمع صمد وقدر يخرج العدو الخارجي. طيب تجربه محمد علي 1882 يعني كان ليه اكتر من 70 سنه عمل نفس نماذج التحديث، اللي هو اليابان 1945 اليابان عملت كل حاجه، حتى تحولت لدوله استعماريه، دوله معاها كل حاجه. اول ما بتنهار تحت الحرب بتستعمر، خضع للاراده الامريكيه حتى الان اليابان دلوقتي، لغايه دلوقتي الدستور هو ده اللي كتبه الامريكان سنه 1947 ملزم. اللي حصل ايام محمد علي ان 1882 اول ما دخل الانجليز قعدوا قاعدين في مصر لغايه 1952 يعني قعدوا اكتر من 70 سنه. طب الناس ما قاومتش ليه؟ هنشوف دلوقتي اللي هو نموذج التقدم او الحضاره، ايه السلبيات اللي انت نقلتها وانت مش واخد بالك. طب التعليم، الناس المفروض زمان التعليم خلى المقاومه الازهر يقاوم الشيوخ طلبه العلم، حتى الطالب العلمي اللي هو اغتال كليبر اللي هو القائد الفرنسي خليفه نابليون ده حلبي يعني سوري بيدرس علم شرع هنا في الازهر، شايف ان من وظيفه الناس المقاومه ان تقاوم الاجنبي. طب التعليم ايه اللي حصل له لدرجه الانجليزي يقعدوا 70 سنه 74 سنه مفيش مقاومه أو حتى مقاومة ضعيفة؟ الخديوي نفسه مش معترض، الخديوي نفسه مش معترض، العلماء قاعدين، في حاجة حصلت ضخمة جدا. احنا بنقول ان اللي حصل زي اليابان بالظبط، ان النموذج الثقافي اللي انت عملته أمة في عجل وانت مستعجل بتعمل تقدم مادي جه على حساب حاجة قيمية، عشان احنا دايما بنقول الثنائيه اللي احنا بنرفضها، ان الناس بيقولوا يعني انت يا اما تبقى متخلف يا اما متقدم مسلوب الهويه، احنا بنقول لا مش لازم، انت المفروض تقدر تعمل حداثه واعيه، يعني انت تحدث نفسك وتحدث من ادواتك بس واعيه مش مستعجله، ومركزها القيم، يعني انت بتيجي الاول ترجع لقيمك، يعني انت بترجع الاول لقيم الاسلام، تشوف الاسلام طالب منك ايه. الاسلام طالب منك انت تستعمر الكون، استعمار من باب العماره، العمارة الكون فبيبقى ده استعمار حضاري إيماني، انت بتشوف مراد الله عز وجل لك مراد الله عز وجل منك ايه وتعمله. طيب التعاملي مع الحيوانات، مش مع البني ادمين، مع الحيوانات. انا عندي النموذج اللي محمد علي مثلا الصخرة 30 ألف واحد ماتوا في العمل الجائل الدؤوب المجهد عشان يعملوا ترعة، الكاروشي 50 ألف الواحد اللي بيموتوا تحت ضغط العمل في اليابان سنويا. وفجأة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر، النبي صلى الله عليه وسلم دخل الرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حائطا لفتى من الأنصار، فإذا جمل، النبي شاف جمل يا إخواننا، مش بني آدم، مش 30 ألف واحد ماتوا في ترع، مش 50 ألف واحد بيموتوا في اليابان كاروشي تحت إجهاد العمل، فإذا جمل، شاف جمل، فلما رأاه يعني لما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه، الجمل دمع، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم زرفاه، يعني مسح دموع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذا الجمل؟ من رب هذا الجمل؟ يعني مين صاحب الجمل ده؟ فأتى فتى من الأنصار فقال هو لي يا رسول الله. طب تعال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له ألا تتقي الله في تلك البهيمة التي ملكك إياها؟ شكى لي أنك تجيعه وتدئبه. الجمل اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجيعه ويدئبه، يبقى مجوعه ومخليه يشتغل عمل دؤوب. ده الجمل، دي القيمة اللي احنا بنقول لو احنا عايزين، انا عايز اسس حضارة او تقدم او كذا، حتى بالحضارة بالمعنى اللي احنا اتفقنا عليه، خلاص الحلفات في الحلقة دي ان احنا نتكلم على ايه، ان احنا القيمة حاجة حاضرة امام مشاهدة او امام الناس طبقا لمراد صاحب الشريعة. يعني انت عايز تعمل ثرة حيوانية، يبقى لازم تراعي المعنى اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، تجيعه وتدئبه. ما تعملش ده، ما تعملش ده. ده طبعا في البني ادمين الشغل لازم يكون فيه قيمة تنظم العمل، قيمة تنظم التعليم، قيمة تمنع ان انا اخد شيء معاكس لقيمتي ولقيمي وديني من حضارة اخرى. حتى وانا بنقول القيم العسكرية، ما نقولش نموذج زي محمد علي وفجأة ان جايب لي جندي بيقتل ابوه، طب ده جه ازاي ده؟ العقيدة العسكرية بتقول كده الغربية، لكن العقيدة في الاسلام لا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما احد أمراء النبي صلى الله عليه وسلم في سرية من السرايا أمر حد من أتباعه أنهم يدخلوا في نار، يعني غضب منهم فقال لهم أوقدوا نار ودخلوا فيها، فمرضوا يعني ترددوا، بعد كده النار انطفأت وما دخلوش في النار. لما رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ده كان عايز مننا كذا، وإحنا خفنا أنه إحنا عصينا ما دخلناش في النار، عشان ده يكون عصيان لأوامرك، لأني النبي صلى الله عليه وسلم طاعة رسول، طاعة الأمير، الأمير رسول الله من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي غضب، قال لهم ايه؟ قال لهم انما الطاعة في المعروف. ده قيمة من قيم العمل او قيم الامارة او قيم الجندية او العسكرية يجب ان ترى. نستكمل بعد الفاصل. توقفنا عند تقييم نموذج محمد علي، لأنه هذا النموذج اللي نهضت عليه النهضة اليابانية. فإحنا بنقارن نموذج أنبي واحد غير مسلم اللي هو العصر الإصلاح في اليابان واللي استمر به لغاية دلوقتي، والنهضة اللي دايما لما ينسب لمحمد علي إنجاز، ومؤسس مصر الحديثة. مؤسس مصر الحديثة يعني المتحضرة أو المتقدمة أو التي تشبه في التحضر والتقدم الدول الأوروبية. فإحنا عايزين نشوف والله إيه تقييم نموذج محمد علي طبقا لقيمة حكمنا ليه، حتى حضارة القديمة والحضارة الحديثة والحضارة اليابانية وغيرها، اللي هو القيمة القرآنية والقيمة الربانية. وظيفته على هذه الأرض إيه؟ سواء في المنتج المادي بقى والقيمة وكل حاجة، هو ده النموذج، هو ده المعيار اللي احنا بنقيم عليه. تمام؟ أنا فوجئت بأن محمد علي مش النموذج الوحيد، يعني نموذج محمد علي سواء احنا هنسمي ده نموذج التحديث، انت بتحاول تحدث من ادواتك عشان تصير دوله متقدمه زي الدول الاوروبيه. مين من النماذج اللي شبه نموذج التحديث في مصر خد منه؟ احنا ضربنا نموذج اليابان، ده نموذج غير مسلم حاول يقلد النهضه المصريه. النموذج اللي شبهه على طول نموذج تونس، احمد باي احمد سلطان احمد تونس حاول يعمل نفس نموذج التحديث، النقل عن الغرب، وبرضه النقل مع تجاوز القيم بتاعت الإسلام. يعني هو بينقل أنا عايز دولة متقدمة زي أوروبا، طب دولة متقدمة زي أوروبا دي عندها قيم لا تتوافق أو تتعارض بشكل كلي مع الإسلام، خدها معها سواء في العسكرية سواء في التصنيع سواء في العمل سواء في وضع المرأة داخل المجتمع سواء في الترتيب الأسري سواء في الحالة الاجتماعية العامة. هنشوف بقى، هنضرب مثال أو مثالين من اليابان في الحالة الاجتماعية للشباب الحالي، هنقارنهم بمصر والتجارب بتاعت التحديث. تونس ومصر، العراق مدحت باشا داود باشا عملوا نفس تجربة التحديث بتاعت محمد علي، بعده برضو استفادوا من تجربة محمد علي. رضا خان في إيران قبله سلاطين القاجار، وبعد كده رضا خان مؤسس إيران الحديث اسمه كده برضو هناك، واخد من تجربة محمد علي تجربة التحديث اللي قام بها السلطان سليم الثالث ومحمود الثاني في تركيا، ومن بعدهم طبعا مصطفى كمال أتاتورك بعد إلغاء الخلافة. النماذج كلها تشترك في إيه؟ إن كل واحد فيهم سواء محمد علي بايات تونس القاجار سلاطين القاجار في إيران أو مدحت باشا وداود باشا في العراق أو سلاطين آل عثمان إنهم كلهم الهدف الأصلي هو الحصول على الحضارة الأوروبية أو التقدم الأوروبي. ما فيش واحد فيهم عكس المفهوم اللي هو سأل إيه؟ إحنا حالياً وضعنا حصل في خلل، مش ما يتهمش فهمه لقيم الإسلام الأول، لا هو اتهم الأدوات اللي معاه، قال والله هم كسبوني عشان الأدوات اللي معاه أقل منه، فأنا أخد أدوات زي اللي عندهم بس كده. طيب النموذج التاريخي بيقول إيه؟ كل الدول اللي تم تحديثها بالطريقة العجول اللي هي طريقة مستعجلة زي اليابان، بس عندنا في العالم العربي لأن احنا بنقول النهضة المصرية أسبق اليابان، التحديث اللي يشبه التحديث الأوروبي. كل الدول دي لما تعرضت للاستعمار سقطت في أيدي الاستعمار سقوط سريع جدا جدا، سواء الاستعمار ده كان استعمار مباشر زي مصر والعراق وإيران وتونس، أو استعمار داخلي اللي هو إيه القيم الغربية هي بقت الحاكمة من الداخل، يعني مش محتاجين يجي لهم حد من بره، هم لوحدهم بيطبقوا قيم الغرب زي نموذج مصطفى كمال أتاتورك في تركيا. كل هذه الدول لما تعرضت لغزو خارجي زي في مصر على ايد البريطانيين او غيرهم سقطت فريسة سهلة جدا للاستعمار، وبعد ما الاستعمار جه قعد على طول. حتى اليابان القيمة الثقافية، اليابان ما زالت حتى الان تابع لامريكا في كل حاجة، في كل حاجة، في قيم التصنيع، في قيم الاستهلاك، في كل حاجة، حتى في الدستور خاضعة للإرادة الأمريكية. طب في على النقيض ألاقي مثلا نموذج زي مثلا الحركة السنوسية اللي هو الملك السنوسي ملك ليبيا في هذا الوقت أو أمير ليبيا، ده ما مرش بتجربة التحديث بتاعت محمد علي، وفجأة الطلاينة دخلوا ليبيا وفجأة أن ليبيا بتقاوم لمدة 30 سنة رافضة لوجود الإيطاليين على الأراضي الليبية، لغاية ما حصل اتفاق بعد كده وخرج الطلاينة من ليبيا. وفجأة في حالة مصر دخل 1882 غزا مصر، وقعت فريسة للغزو، قعد بقى 74 سنة. إيران وحتى الأدبيات يا أخواننا، الأدبيات اللي هي كتب يعني اللي اتكتبت في توصيف الحالة الثقافية اللي موجودة في مصر أو في غيرها نفاجأ إن هي شبهها بالظبط. يعني إحنا هنا بنكتب عن تغريب الهوية، تغريب الثقافة، وإن إحنا بقينا بنلبس زيهم، بنتكلم زيهم بنفس المشاكل والأمراض المجتمعية اللي ظهرنا، ده أكننا المجتمع نفسه أكنه بعيد تماماً عن روح الإسلام وقيم الإسلام وأخلاق الإسلام، بل بيشيع في المجتمعات الإسلامية كل القيم المرزولة في الغرب. وفجأة إن الأدبيات دي ظهرت برضو عند في إيران مثلاً، نلاقي نفس الكتابات اللي كتبت في مصر شبهها جدا لنفسه نفس المرض، وكأن نفس طريقة التحديث جابت نفس الأمراض. جلال آل أحمد المفكر الإيراني كتب كتاب اسمه الابتلاء بالتغرب، المفكر علي شريعتي إيراني برضه كتب العودة إلى الذات، كلهم بيدندنوا حوالين معنى أن احنا وكأننا خدنا نموذج مش بتاعنا، وهم التقدم أو الحضارة اللي احنا اكتلبناه، بقى عندنا مصنع زيهم، بقى عندنا جيش في نفس الأدوات أو نفس السلاح بتاعهم، في وهكذا شبههم بس مش بتاعنا. النموذج ده حاصل برضو في اليابان، يعني اليابان بتتعرض حاليا لرجة شديدة جدا ناحية الشباب. ليه؟ في الجيل ده بدأ يظهر من 1995 حاجة زي كده، اللي هو إيه؟ جيل لا يعرف شيء خالص عن مشاكل حرب العالمية الثانية، هذا ما حاربش، ما تعرضش لضغوط، ما تعرضش لمعنى، ده ابن الوفرة، يعني ده جاي الناس كل حاجة متوفرة، اليابان ده بقى اللي هي بتصنع كل حاجة، اليابان اللي عندها كل الأدوات، ايه بقى الجيل ده المفروض يكون شكله ايه؟ يعني ده حاجة، ده راجل مرتاح جدا وما عندوش، مش محمل بالآلام النفسية ولا التجربة التاريخية السيئة اللي مر بيها الراجل اللي حضر، الياباني اللي حضر الحرب والحضر الهزيمة والحضر القنبلة الذرية والحضر التجربة بتاعت التصنيع والتحديث والقيام مرة أخرى بعد الحرب. نفاجأ إيه؟ نسبة أكتر من 45% مثلا من الذكور والإناث يعني غير راغبين في الزواج، هو مش قادر، ما إحنا هنا مش قادر يتجوز، لا هناك مش عايز يتجوز. طب ليه؟ ده هو موفر لي كل حاجة، لا في اغتراب نفسي، أنا حاسس إن أنا قيمة الحياة مش بقى منتج المادي اللي انا عندي. يعني انت وكانك لو واحد مصري بيسال واحد ياباني يقول له انت عندك ايه؟ يقول له عندي ناطحه سحاب وعندي احسن تعليم وعندي احسن مصانع واحسن كل حاجه. طب ايه؟ تتجوز؟ لا والله انا غير راغب في الجواز. مش عايز اتجوز او مش عايز. طب ايه بقى انت بتكلم مين؟ مرض بقى مستشري. ملايين من الشعب الياباني من من الشباب في سن المراهقه التوحد التكنولوجي اللي هو ايه؟ انا مش عايز اكلم حد خالص. شخص قاعد ما بيكلمش اي حد مع منه الاجهزه الالكترونيه مش ما بيقدرش يتكلم مع حد، مش عارف، مش عايز يعيش مع حد، مش عايز يدخل الجامعه. مش عايز يكمل تعليم، بيتفلت من التعليم. ثانوي جامعه. هنا بقى سؤال مهم جدا، ازاي حضاره بالمعنى السائد عند الناس، وازاي دوله متقدمه بالمعنى السائد عند الناس، او كوكب اليابان الشقيق زي ما معظم الناس بتمثل لنا دايما يقولوا احنا بنشوف دايما الجانب اللي احنا قلنا بسميناه النه او القناع اللي اليابان لابساه، او امريكا عايزه اليابان برضه، عايزه الناس تشوف اليابان بهذه الطريقه، الدوله اللي هي ايه امريكا استعمرتها وما حصلش حاجه، وهي دوله متقدمه وعندها كل حاجه كويسه واخلاقها ممتازه وبتاع. طيب هل ده صحيح؟ لا، نموذج حتى النموذج ده بيعاني من هذه الامراض، الشباب اللي ناتج عنده. طب ايه الفرق بينه؟ طب ده انت دوله متقدمه جدا، طب تعالى شوف مشاكلنا احنا. انت عندك مقدار الخلل النفسي في كتير جدا من الدول اللي احنا بنسميها دول اقل تقدم، بل دول متخلفه. لو قارناها بالحاله النفسيه بتاعه المراهقين سواء البنات او الاولاد في اليابان تلاقيها احسن بكتير جدا. نموذج عجيب جدا، مثال على فكره ايه؟ عدم ارتباط التقدم المادي بالراحه النفسيه، او التقدم المادي بوجود قيمه. باحث برازيلي متعلق بالابحاث الاجتماعيه، علم الاجتماع، عمل مقارنه ما بين بيوت ايتام في امريكا وفي بيت ايتام في البرازيل. مفروض برازيل مقارنه بامريكا، برازيل كان بيتضرب بيها مثال بالفار. طبعا هي حاليا من الدول الصناعيه الكبرى، بس برضو عندها نفس المشكله، نفس المشكله، ناس عايشه في حاله من الرفاهيه تشبه اليابان وامريكا والدول الصناعيه الكبرى، لان هي دوله صناعيه كبيره البرازيل مش سهله، وفي نفس الوقت ناس بتموت فعلا من الجوع او بتباع كسلعه عشان ياخدوا اعضاءه عشان من الفقر، فقر وجهل وكذا. النموذجين موجودين في نفس الدول، اللي هو اللي قد يثير يعني دهشه المشاهد ان نموذج شبهه موجود في اليابان. هنضرب مثال دلوقتي، كان الشاهد التجربه الاول بتاعت بيت الايتام، ان عملوا دراسه نفسيه على بيت ايتام في البرازيل وفي امريكا. الطفل اللي في امريكا ده بتاع دور الايتام ده مكفول من الدوله، فلوس ضخمه جدا، باحسن لبس، احسن اكل، احسن رعايه طبيه، كل حاجه ناحيه التقدم المادي، خلاص. والحاله النفسيه بتاعت الطفل المشابه ليه في البرازيل، نفاجئ بايه؟ بالاتي، ان الحاله النفسيه بتاعت الطفل بتاعت البرازيل في معظم بيوت الايتام اللي قارنوا بيها احسن في البرازيل. طب ايه الفكره؟ فوجئوا بانه ايه؟ ان الود، التعامل الرحيم بطريقه معينه متعلقه شويه بالمجتمعات اللي احنا بنسميها احيانا مجتمعات تراحميه. يعني ايه؟ هناك بتعامل مع مؤسسه، ان المؤسسه دي بترعى الاطفال، فده شغل. يعني الطفل ده حقه ان يعمل كذا، حقه ان هو يعالج معالجه جيده، حقه انه يحصل على اموال، حقه انه ده حقه. المجتمع الثاني اللي هو التراحمي ده بيبقى متعامل بالعاطفه اكتر منه، زي بالظبط النموذج اللي بيستشعره المصري لما بيروح مثلا دوله من دول الخليج يشتغل، سواء مهندس او دكتور. اول ما نساله من ناحيه التقدم بالمعنى المادي او الحضاره، نقول له ايه اخبار الدنيا هناك؟ يقول له والله لا لا لا، عمارات في ناطحه سحاب، شارع نظيفه جدا، تقنيه عاليه جدا، تامين صحي، كل حاجه كويسه. اقول لك بس هو في حاجه، في خلل كبير هناك. القيمه الماديه وقيمه الانسان، هو القيمه الماديه، انت جاي هنا تشتغل. يعني انا بني ادم بشتغل؟ لا، انت جاي تشتغل. طيب انا قيمتي ايه؟ لا، انت مش قيمتك، مفيش قيمتك دي، انت شغال ترس في مكان. يعني ممكن اشغلك 14 ساعه مش مشاكل، 15. واحد يقول لك يا سيدي كويس، طب هو ما اقدرش اعمل الاثنين. احنا دايما احنا كنا بنقول ان وضع النموذجين قبال بعض ده احنا رافضين، ان هو يعني احنا نبقى متخلفين، يا اما نبقى متقدمين بنهدر قيمه الانسان. ما ينفعش اعمل الاثنين. يعني ابقى براعي، بكسب يعني بديله فلوس كويس، براعي نفسيا، عائليا، بدنيا، طبيا، وابقى ملتزم بقيم الاسلام. في ناس كتير جدا دول الخليج يقول النموذج ده، يقول ان هو متقدم جدا ماديا، احسن تقنيه في الغرب بيجيبها، احسن عماله، احسن كل حاجه، بس في تفسخ اخلاقي شديد جدا، في استهتار بقيمه الانسان. لو في عامل مصري ولا هندي ولا مش، يعني معامله سيئه جدا. طب هو ليه النموذجين دول مع بعض؟ ليه ما يقدرش يعمل الاثنين مع بعض؟ احنا بنقول ان القيمه المتمركز حواليها معنى التحضر او معنى التقدم هناك هو معنى مادي، اللي هو بيسموه ايه، معضله الانتاجيزم. يعني في اليابان سكلها مصطلح كده، اللي هو ايه، لو عربناه يسميه كده الانتاجيزم، اللي هي ايه، هوس الانتاج، هوس الانتاج. وده طبعا دي حمى موجوده في العالم الاسلامي، موجوده من بعد الاستعمار، يعني من ايام محمد علي لغايه دلوقتي، اللي هو التحديث الاعرج، ان انا عايز ابقى نموذج متقدم على حساب اي حاجه، يعني اهم حاجه الانتاج، عجله الانتاج. احنا بننتج قد ايه؟ طب يا سيدي هو ما ينفعش نعمل الاثنين؟ ما ينفعش الدوله يبقى بتعمل يعني نسب الطلاق تبقى قليله، معامله الاطفال تبقى كويسه، الاب والام يقدروا يقعدوا يعيشوا مع بعض حياه انسانيه. يعني في اليابان في ناس بتعاني معاناه شديده جدا من ان هو بيشتغل يوميا 14 ساعه وثلاث ساعات مواصله. دول اصحاب الياقات البيضاء، يعني ناس بتشتغل شغل اللي هم اللي بيموتوا في الاخر بالكروشي زي ما احنا قلنا كده، بالجهات تحت ضغط العمل. طب هو ما فيش اي وسيله ان احنا الاسره دي تبقى اسره اكثر تراحميه من كده؟ ده لا، لو ضفنا كمان ان الاب والام بيشتغل، ده قيمه احنا استوردناها من قيم الغرب. طب احنا القيمه دي موجوده عندنا بأني شكل، نفس النموذج بتاع التقدم او التحضر، الاب تعليمه عالي، الام تعليمها عالي، الاثنين ممكن يكونوا شغالين في الخارج او شغالين عمل دؤوب. يعني انت شغلك ايه؟ مهندس. شغال كام ساعه؟ 12 ساعه. تاخد ايه؟ راتب عالي جدا في شركه مالتي ناشونال جوه مصر. يعني قيمه التقدم او الانتاجيزم هي المؤثره على المفهوم. طب الام والله دكتوره او مهندسه، شغاله بايه؟ راتب كويس جدا. ايه؟ طيب هنا سؤال هامشي، الولاد فين؟ يعني المجتمع ده قيمته المتمحور حوالينها ايه؟ يعني ده نفس القيمه اللي احنا نقلناها من الغرب، من امريكا او من اي دوله اوروبيه بيسودها نفس مفهوم الانتاج، اللي خدته بعد كده اليابان، اللي احنا حاليا بناخده بس بشكل اعرج في سواء في العالم الاسلامي او حتى مصر، اللي هو ايه؟ لو جبنا النموذج ده يبقى فيه تفسخ، يعني الانتاج على سبيل القيمه. انا والله انا مهندس باخد مراتب كويس جدا، ومراتي دكتوره وبتاخد راتب كويس جدا، بس الاولاد بنجيب لهم حد يربيهم، حد يربيهم. طب هو هيربيهم؟ طب هو هيعطف عليهم برضه؟ هيديهم نفس المفروض دي ده بذره المجتمع المسلم. المجتمع اصلا القيمه اللي بتخليه ينشئ نفسه مش دي القيمه بتاعته اصلا، مش قيمه الانتاج، ده قيمه ان هو ده الاب والام والاطفال دول كلهم مستعبدين من قبل الله عز وجل، عبيد لله عز وجل، بيطلعوا مجتمع. كل الاسر دي، شبكه الاسر دي بتطلع مجتمع ليه قيمه، اللي هي عباده الله عز وجل. القيمه دي بنشوف بقى ايه النشاط الاقتصادي والانتاجي والعملي والتعليمي والعسكري، كله المتمركز حوالين القيمه دي مش قيمه تانية. فانا لو عملت انتاجيه عاليه جدا على حساب اي قيمه من القيم الاساسيه، يبقى انا كده مش متقدم، مش بتقدم، ده انا كده بايه، ده العكس بقى. لو احنا جينا نحط مفهوم التقدم والتخلف، يبقى المفروض التقدم، مفهوم التقدم اللي احنا عايزين نقول مفهوم للتقدم، مفهوم صحيح نتبناه، نقول ان هو التقدم ناحيه، التقدم هو التقدم ناحيه قيم الاسلام. لو انت بتتقدم، يعني انت بتقترب لمنظومه تعليم او منظومه قيم الاسلام في كل حاجه، تبقى انت كده ايه، كده انت بتتقدم. لو انت بتبعد عنها، حتى لو معاك دبابه ومصنع ونطحه سحاب وبتاع، يبقى انت بتتخلف، او التخلف ان هو يقول لك يتراجع، انت بتتراجع عن قيم الاسلام او طب هنا بقى سؤال مهم جدا جدا جدا، لان المقوله دي شاعت فتره طويله جدا، والناس بتقولها على اساس سبيل ان هي مسلمه من المسلمات. ليها معنى حسن، بس هي في جملتها انا في اعتقادي الشخصي ان خطاها او اكبر من صوابها. المقوله بتنسب للشيخ محمد عبده، أنه لما سافر أوروبا قال المقولة الشهيرة جدا، وجدت إسلاما ولم أجد مسلمين، ولما عدت فوجدت مسلمين ولم أجد إسلام. المقولة دي خطيرة جدا جدا جدا. ليه؟ لأن هي ما زالت حاكمة على عقل الناس حتى الآن، إن أنا بقول إيه، الأوروبيين، لا ده الأوروبيين بيطبقوا الإسلام أحسن من المسلمين. هنا بقى سؤال إخوانا، في فرق كبير جدا بيننا احنا، ده جزء من هدف اصلا البرنامج ده، ان هو تصحيح المفاهيم. في فرق بيننا نسمي الاشياء بمسمياتها وفي فرق بين ان انا اخلط حاجه واحده حاجتين اسميهم اسم واحد. في فرق بين ان حاجه اسميها العدل العدل والاسلام، في النظام والاسلام. دي قيم يعني. انا لما اقول قاضي عادل، قاضي عادل يعني بيقول اتنين مظلومين، واحد ظالم واحد مظلوم، طبقا لقانون ما او قاعده اخلاقيه ما بيقول والله ده ظالم وده مظلوم، خلاص ده رجل عادل عادل. هل القيمه دي مراده من صاحب الشريعه يعني رب العزه يحب ده؟ ده احب الله عز وجل العدل، لكن هل ده بيصيرهم هم مسلمين او اللي عملوه عدل او اللي عملوه اسلام؟ لا. ليه؟ لانه ممكن يكون العدل اللي هو عمله ده عدل عنده بس مش عند صاحب الشريعه. بمعنى يعني لما انا اقول ان الاوروبيين عندهم اخلاق وعندهم نظافه، انا اقدر اقول ان القيم دي قيم محببه او بيحبها صاحب الشريعه، لكن ما اقدرش اقول ان القيم دي هي الاسلام نفسه. ليه؟ لان احنا دايما بنقول ان الاسلام حزمه او شعب اجزاء، في جزء لو مش موجود كل الشعب دي مش موجود، اكنها مش موجود او ملهاش قيمه. ازاي؟ ملهاش قيمه جوه الاسلام، والا ليها قيمه دنيويه تبقى محموده دنيويا وليها اثرها والانسان يجني ثمرتها، اللي هو ايه؟ شعبه لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني شعبه لا اله الا الله محمد رسول الله، كلمه التوحيد، هي دي الاسلام، وبعده شعب الاسلام. يعني دي ركن الايمان الاول وبعد كده يجي وراء الشعب. اي حاجه تانية لو لقيتها موجوده من الشعب ومش موجوده لا اله الا الله محمد رسول الله، يبقى انا شفته ده عمل من اعمال البر العدل واسميه باسمه. يعني لو لقيت واحد عادل اقول ان ده عادل، لقيت واحد كريم اقول ان كريم، لكن ما اقولش ان اللي بيعمله هو الاسلام. الاسلام هو ان يشهد لا اله الا الله محمد رسول الله ثم ياتي بجميع الافعال طبقا لله محمد رسول الله. لو هو بيعمل شعبه من شعب الايمان من غير لا اله الا محمد رسول الله، يبقى هو راجل بيعمل حاجه كويسه، حاجه من اعمال البر، بس مش ده الاسلام. ليه؟ لاني لما المفهوم ده بيترسخ، مفهوم ان اللي هم عليه هو الاسلام، اللي هو مفهوم التقدم، مفهوم النظافة، مفهوم النظام، مفهوم العدل، واحنا بنقول ان هو منظم وعادل وكل حاجة طبقا لمفهومه، بس ما بنقولش ان هو ده الاسلام. فهو لما انت بتضع مفهوم الاسلام محل الاشياء ده، وده في خلط، فانت كده هتدعو اليابانيين لايه؟ يعني احنا واجبنا ناحية اليابانيين ايه؟ في ناس بيقولوا ان احنا مش ممكن كمسلمين ندعو اليابانيين الا لو عملنا روبوت او عملنا قمر صناعي او عملنا مكوك فضائي. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان كانوا وكأن ان الصحابه مش ممكن كانوا يدعوا لا فارس ولا الروم عشان الفارق الحضاري، ولا الصين ولا الهند، دي حضارات ضخمه جدا. المفروض اللي انت بتدعو ليه الياباني والصيني والهندي والامريكي، كل الناس اللي موجوده على الارض اللي ليها حضارات بالمعنى اللي احنا قلناه، حضاره يعني منتج حاضر امام الناس تقني ياخد حكم السلب او الايجاب، يا اما كويس يا اما وحش، هنشوف بقى طبقا لقيمه للقيم، قيم السماء وقيمه الانسان في النموذج ده. ان انا وانا بقيم النموذج ده اشوفه بيراعي ده ولا لا، بيراعي ده ولا لا. عشان كده لما اجي انا ادعوه لايه؟ انا هدعو انا عايز اروح اليابان اكلمهم في ايه؟ اكلمهم في الاسلام، الاسلام اللي هو ايه؟ مش اللي هم بيعملوه. واحد يقول لك إيه انت قادر تعمل اللي هم بيعملوه؟ يا سيدي انا احنا قلنا احنا من الاول الصلاحيه والفاعليه، الصلاحيه والفاعليه، انا بدعوه لشيء صالح في ذاته، هو وظيفته على وجه هذه الارض مش ان هو يعمل المكوك ده، مش بقول له ما تعملوش، انا بقول له ايه؟ اعمل المطلوب منك الاول، زي مثال المستشفى اللي احنا ضربناه الاول، ان هو واحد عمل كل حاجه وما عملش الخدمه الطبيه، يبقى كل اللي عمله صفر. لو عمل الخدمه الطبيه بكفاءه ما وفي نقص في الادوات يمكن جبرها، يعني ممكن احسن الادوات، اجيب جهاز اكثر دقه اجيب، لكن القيمه الطبيه هي الحاكم. نفس الحكايه لما انا عايز ادعو العالم للاسلام، يبقى انا بدعوهم لايه؟ بدعوهم للا اله الا الله محمد رسول الله، ده الاول. ولو دعيتهم لدي يبقى دي هي دي الاساسيه، بعد كده بدعوهم بقى الايمان بالكتب والرسل اليوم الاخر، كل شعب الايمان بعد كده اللي يدخل فيها اكرام الجار وحسن المعامله والصدق وعدم الكذب وعماره الارض طبقا لمراد صاحب الشريعه او طبقا لقيم الاسلام، هو ده بقى ايه المدار بتاع التقدم. بالمعنى التقدم ناحيه، التقدم ناحيه قيم الاسلام، التقدم ناحيه مراد الله عز وجل من الناس. الناس مين؟ كل الناس، داخل فيهم الياباني والصيني والهنود بحضاراتهم بحملات طائراتهم بروبوتاتهم كل ده داخل معانا، خلاص. لو هو افتقد الجزء الاولاني يبقى هو اللي عليه مش الاسلام، هو ايه؟ زي ما حديث عمرو بن العاص لما قال لما جه يصف الروم قال انهم اسرع الناس بعد اسرعهم افاقه بعد مصيبه، واسرعهم كره بعد فره، وخيرهم لضعيف ومسكين ويتيم، وخصله خامسه حسنه جميله امنعهم من ظلم الملوك. يعني وصفهم بكل ده وهم ده مش من الإسلام. يعني مش ده الاسلام. ليه؟ لان ده متخلف عنه، ما اتقالتش الاول لا يا محمد رسول الله. طب ايه المطلوب بقى؟ ان احنا نعمل ايه؟ ان انت الاول كمسلم تلتزم بمفهوم القيمي بتاع لا اله الا محمد رسول الله، لان انت ممكن توفر على نفسك مجهود كبير جدا، زي اللي حصل مع المسلمين زمان في دعوه المغول. المغول كقوة عسكريه ضخمه جدا، طب ايه نعمل ايه؟ نبقى اقوى منهم عشان ندعوهم؟ طب هم مستعمرين العالم الاسلامي. الغريب ان العالم الاسلامي في حاله الاستضعاف والهزيمه دي العسكريه خلاهم يسلموا، وكل القوه دي تدخل جوه منظومه الاسلام ويكملوا نفس المجهود العسكري وهم مسلمين. ارجو ان يكون المفهوم بتاع التقدم الحضاره والتخلف واضح في اذهان المشاهدين. شكرا لكم، نلتقي الحلقه القادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.